ايه القرف اللي جوه ده؟ لما انتوا مش قد الشرب بتشربوا ليه؟ ده انا ما كنتش في حمام، انا كنت واقف تحت كوبري. شوفيتم يا استاذ، خد مناديل. شكرا. يا سلام، هي دي مصر فعلا، الناس للناس، معادين واحدة على الحمام عشان تهون على الناس بعد العذاب اللي بيشوفوه جوه الحمام. حمام العافية والهنا. واضح ان حضرتك فاهمة غلط، انا ما كنتش بستحمى. ما انا عارفة ان حضرتك ما كنتش بستحمى يعني. طبعا متن. شكرا يا ستي. خلاص بلاش حمام العافية والهنا، خليها كل سنة وحضرتك طيب. وده يا ترى بمناسبة ايه؟ بمناسبة خروجي من الحمام مثلا، ولا النهاردة العيد القومي للسيفون؟ هو في ايه؟ هو انت مش من هنا ولا ايه؟ بقول لك كل سنة وحضرتك طيب. يا ستي وانت طيبة، حلو كده. من الاخر كده هات فلوس. ليه اديلك فلوس؟ مش وانت خارج من الحمام قلت لك شفيتم؟ حصل فعلا قلت كده. حلو، وانا بقول لك شفيتم مش قلت لك خد مناديل؟ ايوه كتر خيرك. طيب يبقى تدفع فلوس بقى. ليه برضه؟ انا مش فاهم. هو انت تفتكر يعني انا قاعده هنا ليه؟ اكيد مش لاقيه ترابيزه جوه تقعدي عليها فقلتي تقعدي هنا. لا حضرتك، لا ده انا قاعده هنا بسترزق، اديك مناديل انت تديني اللي فيه النصيب. يعني انت شغاله هنا داده. احب اقولك ان انت جيتي المكان الغلط، لان الدادات عامه بيشتغلوا في مدارس مش في ديسكوهات. ما انا ما اقدرش اسيب الديسكو ده. ليه ما تقدريش تسيب الديسكو؟ انا كنت هنا صاحبه مكان، نص المكان اللي هنا ده كان بتاعي، يمكن اكون غلطت لما لعبت قمار واتدين. تقوم اختي تشتري نصيبي بملاليم وترميني زي الكلبه في الحمام، وكل مره اخرج اقعد بره في الصاله اختي تزعلي وتقولي ارجعي على الحمام. طب ما كنت امشي وسيبي لها الديسكو. ما اقدرش، انا خلاص ودني خدت على صوت طرقعه الكاسات وضحك النسوان وصوت شده السيفون. انا الكلام ده سمعته فين قبل كده؟ سمعته في فيلم كباريه صح. انا هقول لحضرتك يعني. ما تقوليش، انا فاهم كل حاجه وعارف ان قصه فيلم كباريه متاخده من قصه حياتك، بس هم خلوا الشخصيه راجل عشان ما تقدريش ترفعي عليهم قضيه. ايه ده؟ ده باين عليه لقطه. ايوه بالظبط كده، انت عرفت منين بقى؟ لا عيب عليكي، انا متابع كل الافلام المصريه عامه. يا ستي خدي الفلوس، انت صعبتي عليا. هات يلا غرفة 60 داهية. الله، كمان بتعرفي تنقلي بين الهدوء والعصبية بسرعة. ده انت كان المفروض تعملي الدور مكان الأستاذ ماجد الكدواني. ما قلت لك غرفة داهية. حاضر، ممثلة فظيعة. الله، هو الواد مليجي راح فين؟ مانولي. ايوه امرني يا حبيبي. ايه عايز خاجة؟ ما شفتش مليجي اللي كان قاعد معايا؟ لا ما اعرفش يا حبيبي. راح فين الزفت ده دلوقتي؟ ها يا خوليانو، قال لك على مكان فريونتينا؟ مش لما يفوق الاول، ده بينه شرب كتير قوي، انت عارف يا كبير احنا مفضيين عليه خزان ميه بحاله وبرضه ما فقش. طيب اطلع انت بره وسيبهولي، انا هعرف افوقه ازاي. حاضر يا كبير. اهلا بك يا ماليجي. اهلا بيك برضه، انا برضه باهلا بيك يعني زي ما انت بتقول. انا مش فاهم انتوا ليه جبتوني على هنا، انا مش فاهم. ما كنا قاعدين في الديسكو وكملنا سهرتنا وبسطنا على الاخر يعني. لا معلش احنا مش فاضيين، ما بنحبش نتاخر بره. ليه يا باباكو هو بيزعق لكم يعني وكده؟ انت هتهزل معايا، انت ما تعرفش انت بتكلم مين. هاني مسرور الحفله. ايوه يعني انت عايز نعمل لك ايه؟ انا مش فاهم يعني. عايزك تفوق وتقول لي على مكان فريونتينا. فريونتينا مين حضرتك؟ معلش تاني. انت هتجنني يا واد، انت معاك، انت مش قلت انك تعرفها؟ ايوه انا قلت ان انا اعرفها. يا بوي ما ترسلك على بر، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ ايوه انا اعرفها فعلا، اعرفها. حلو قوي، ممكن تتفضل تقول لنا على مكانها؟ هي فين بقى؟ يا فين في المكان يعني؟ مستحيل تقدروا توصلوا لها، دي في مكان اصلا مستحيل يعني. قول انت بس وملكش دعوه، انا هعرف اوصل لها حتى لو كانت فين. بقول لك مستحيل تقدروا توصلوا لها حضرتك. يا سيدي قول وما تطلعش روحي. خلاص ما تتعصبش حضرتك، انا هقول لك. خلاص اهدى يعني، احنا سكرانين زي بعض يعني، ولا انت مش سكران ولا ايه؟ اتفضل قول لي مكان فريونتينا فين. فريونتينا يا سيدي مكانها في قلبي جوه. ايه نعم يا اخويا. شفت بقى انا قلت لك مستحيل توصل لها، وانت اللي ما صدقتنيش، الا لو دخلت قلبي بقى انت كمان جوه، تلاقيها جوه على الشمال كده. ايوه انا فهم دلوقت انت مش عايز تقول لنا على مكانها ليه. طب ممكن حضرتك تقول لي عشان اني نفسي من نفسي انا يعني اني نفسي مش عارف مكانها فين. انت رحت الفريونتينا يا مليجي، او اول ما دخلت عليها راح بصة في عينيك او لفت حواليك ونفخ الدخان سيجارتها في عينيك عشان تعميك؟ معلش يا معلم، بس فيرونتينا اكيد ما نفختش دخان سيجارتها في عينيا يعني صح؟ لأن فيرونتينا مبطلة سجاير يعني وبتشرب فيب. أنا آسف يا سيدي، أنا غلطان، ممكن ما قطعنيش. أنا قلت يعني أوضح لك حاجة بس مش أكتر يعني، بس حضرتك يعني واضح إنه يعني حضرتك أنا سكران برضو شوية. ده آسف فضل حضرتك كمل اتفضل. بعد ما بصت في عينيك ولفت حواليك ونفخ الدخان الفيب بتاعها في عينيك عشان تعميك، قالت لك مسرور اتجنن يا حسن، مسرور اتجنن يا حسن. بس انا ما اسميش حسن حضرتك، انا اسمي مليجي. مليجي قولي يا ميجو يعني ده عايز كمان. استغفر الله العظيم يا عم، سيبنا كمل. بعد ما بصت في عينيك ولفت حواليك ونفخت دخان الفيب بتاعها في عينيك عشان تعميك، قالت لك مسرور اتجنن يا مليجي، شغل عقلك ورازي فيه، رازي فيه يا مليجي، وما تخافش انا هحميك، بس انت ما تقولوش على مكاني وهتبقى في نظري كبير. مش قالت لك كده يا مليجي؟ الله ينور عليك ويزيدك من علم ورب ان شاء الله. فيرونتينا عمرها ما قالت لي اي كلمه من اللي انت قلتها دي خالص الصراحه. امال فيرونتينا قالت لك ايه؟ ما قالت ليش حضرتك، بس ماما هي اللي قالت لي. او قالت لك ايه الست الوالده؟ قالت لي دايما تقول لي يعني من وانا حتى من وانا صغير حضرتك، انا يعني هتستغرب ان انا كنت صغير، انا فعلا كنت صغير في فتره من حياتي يعني. ماما كانت بتقول لي يعني سمي قبل ما تاكل يا ابني، عشان لو ما سميتش الشيطان هيطلع لك وياكل معاك يعني بالهنا والشفاء وكده. قصدك ايه يعني؟ مش فاهم انا، اوعى يكون قصدك ان انا الشيطان. لا طبعا، هو حضرتك في شيطان بيلبس يعني جلباب يعني زي ما حضرتك لابس كده يعني. وانت ما شفتش فيلم التعويذه ولا ايه؟ مش فاهم يا ابني. يا ابني ارحمني من التخاريف اللي انت بتقولها دي، توهتني. هو انا كنت خطفك ليه اصلا؟ ايه ده، وانا مخطوف ولا انا مش عارف؟ انا فاكر ان احنا بنتكلم على جنب يعني. انا مش ولا وانا يعني احنا مش في الفقره في الديسكو، احنا مش في الديسكو. فكرت ايه؟ احنا مش في الديسكو، احنا خطفناك من هناك وجبناك على هنا. بجد والله؟ طب انتوا خطفيني؟ طب ممكن افهم انتوا ليه ربطني كده حضرتك يعني؟ وايه الميه اللي عليا دي؟ لا ابدا، الميه دي احنا رشيناها عليك على امل يعني ان انت تفوق، بس واضح ده انك شربت كتير قوي ومستحيل تفوق دلوقتي خالص. طب ما تاكلوني حاجه يمكن افوق يعني، لو في ممبار او كده. انا موافق ان اكلك، بس تقول لي فيرونتينا فين؟ انا يمكن ابيع فيرونتينا حضرتك، مش ممكن. ياه، ده انت بتحبها للدرجه دي؟ لا انا فعلا ما اعرفش مكانها فين بصراحه الامانه يعني. شكلك حابب تقعد معانا شويه يا مليجي. لا الحقيقه انا مش حابب اقعد مع حضرتك اكتر من كده، بس لو في اكل ممكن اقعد الصراحه شويه يعني، بس بعديها امشي على طول. تمشي؟ انت بتحلم؟ انا بحلم؟ يا ترى قصده ايه انه مش هيمشيني وانا بحلم فعلا، ولا احنا في الديسكو ولا ايه؟ انا ولا مش هيجيب الاكل، انا جوعت قوي. يا خالتو أرجوكي، أنا مش جاي عشان أكل. حتى لو مش جاي علشان تاكل، ينفع تدخل بيت خالتك وقت غدا وما تتغداش؟ شكلي يبقى إيه قدام الناس؟ بلاش شكلي، شكلك أنت يبقى إيه قدام الناس؟ ها؟ يعني هو أنا يا خالتي لو ما كلتش هيشاور عليا في الشارع ويقولوا اللي ما كلش هو؟ أيوة بالظبط كده. هو إيه اللي بالظبط كده؟ ده أنا بقول أي هاري. لا يا حبيبي، أنت مش بتقول أي هاري، وممكن يحصل معاك فعلا زي ما حصل مع الواد مليجي زمان. ويا ترى حصل إيه مع مليجي؟ في يوم من الأيام ومليجي صغير عملت له الأكل وناديت عليه علشان يأكل، قال أنا مش عايز أكل يا ماما. وأول ما نزل الشارع لقى عيال الحارة كلهم عمالين يتلموا عليه ويقولوا له اللي ما كلش يا هو هو، اللي ما كلش يا هو هو. يعني هو عشان كده تخن قوي بقى بالمنظر ده؟ أيوة بالظبط كده. بس أنا برضو أخلته مصر على موقفي ومش هاكل. طب جرب كده وما تاكلش وانزل الشارع وشوف إيه اللي هيحصل لك. خلاص يا خالتو هاكل، بس ممكن اسال سؤال؟ اهري. هو مليجي ما جالكيش من ساعه اخر مره كان عندك فيها؟ لا. هيكون روح فين الزفت ده؟ يا اخويا ما تقلقش عليه، شويه وهتلاقيه بيكلمك. بقول لك ايه، انا هقوم احضر لك الاكل. حاضر، امري لله. قعدتك طولت معانا قوي، واحنا مش متعودين على كده، وخلاص صبرنا نفذ. ايه ده يعني؟ خلاص هتمشوني؟ ايوه هنمشيك من الدنيا كلها. ايوه يعني هتمشوني على فين حضرتك؟ هتودوني جزر المالديف مثلا، ولا جزر الهواي، ولا جزر القمر؟ هنوديك جزر العسل يا عسل، هنمشيك من الدنيا يعني هنقتلك. ايه هتقتلنا انا ليه حضرتك؟ ليه؟ عشان عمالين نسالوك فين فيرونتينا، فين فيرونتينا، وانت ما تردش. بقى ده اسمه كلام يا راجل؟ في ايه بقى؟ معقوله تقتلني عشان سؤال ما ردتش عليه؟ هي العصابات بقت تافهه للدرجه دي؟ تافهه؟ ايوه تافهه حضرتك، يعني انا لو سالتك سؤال وانت ما ردتش هقتلك؟ لا. شفت بقى؟ يبقى انتوا عصابه تافهه ولا مش تافهه؟ تافهه. حس كده، انا معترض على خطفكوا ليا ومضطر انسحب. بعد اذن حضرتك فك لي عشان انا لازم امشي حالا. اخسر دمك الخفيف في الموت يا مليجي. ها قل لي، عايز حاجة قبل ما تموت؟ نعم أموت؟ أنت مش قلتوا هتجيبوا أكل؟